بمبلغ مثلا 10 دراهم ولا كذا، بغض النظر عن ايه نوعيه الحشو وسمع وقيمته. قال وقد اطال الشارع في المواضع التي يكون فيها طيب. كذلك يعني من التطبيقات المعاصره للنوع الثاني هذا ما يتسامح الناس به عاده اللي هو موضوع البوفيه المفتوح، المطاعم اللي هي مطاعم رسوم البوفيهات المفتوحه هذه اللي تتقاضى يعني اجره ثابته وتدخل وعندك اصناف الماكولات كل واحد ياكل ايه يعني مقدار قدر ما يريد يعني، واضح؟ فممكن شخص مثلا سيد يسموه ايه قلت كفل البوفيه هنا وقلت البوفيه هنا نعم؟ فالآن مثلا الشخص مثلا يدفع 10 دولارات يدخل يأكل يعني، فممكن الشخص دفع 10 دولارات وراح ركز على اللحوم أكل أشياء مثلا كان جائعا وكان كذا ولا شيء، فأكل أشياء مثلا تساوي 20 أو تساوي 15، بس الثاني راح أكل سلطات وأكل أشياء أو أكل قليلا أو كان شبعان. فواحد أكل يعني دفع 10 وأكل ب20، دفع 10 وأكل ما قيمته 5 أو قيمته كده، لكن هم صاحب المطعم يعني هو راضي يعني هو في النهاية بيعمل حسبة إجمالية، ما بيدخل له في اليوم 100 شخص ويأكلون كل واحد يدفع 10، وفي النهاية يعني إيه ربحان يعني بغض النظر عنه، وهو متسامح يعني كل واحد زاد واحد نقص، ممكن نفس الشخص اللي زاد اليوم لما بيجي في اليوم اللي بعده بياكل أقل وبياكل. فهي مما تسامح الناس فيه اما لحقارته اما يعني لان اصلا يعني في النهايه اذا زاد او نقص الاشياء يعني تافهه او لصعوبه تمييزه يعني مش ممكن يوقف رقيبا على كل شخص ويحسب له كم اكل وكم اكل. فبالتالي هذا مما هو مسموح به. يعني يوجد بعض الفقهاء المعاصرين شددوا في موضوع البوفيه المفتوح لا يجوز لما في توجد فتاوى لما ليه حسن الفقه توجد فتاوى بعض العلماء ولك هذا حرام لأنه في جهالة ويدفع لازم الأكل تدفع 10 دولار لازم إيه لأنك تأخذ لابد مقابل يكون معلومة إما بالوزن ولا بالكيل ولا بالعبد ولا ما ينفعش تدفع 10 وتأخذ مقابل غير محسوب ولا كده. يدفع في هذا تشديد في غير موضعه يعني الصواب إن هذا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو مما يتسامح فيه. صحيح فيه في الغرض وفي الجهاله وفي كذا لكنه من النوع المسموح به من الغرض يعني اللي هو الغرض اليسير المعفو عنه لحقارته او للمشقه في تلك المنزل فده مستثنى. حصل في هنا في امريكا في ولايه جيرجيا احد الاخوه المسلمين كان لبان يذهب الى البوفيه وكان ياكل يعني يصطاد اللحم فصاحب المطعم ترفض صارت قضية للمحكمة وهو الذي يعني القاضي صار معاه يعني قال لي صاحبي أنت كتبت هذا ولا يتحمل هنا أنا قصة قصة أن رجلا في إحدى الولايات هنا في أمريكا يعني كان يدخل البوفيه المفتوح ويركز يعني على اللحوم والأشياء الغالية فلاحظه صاحب المطعم فطرده وصار يمنعه من دخول فرفع قضية على المطعم وربح القضية الزبون يعني ربح القضية. القاضي قال لصاحب المطعم الثاني انت اعلنت يعني انه مسموح للانسان ان ياكل كما يريد وانت لم يخالف الشرط الذي دخل عليه قبل. الصوت العقيدة يعني من جهة بغض النظر عن انه ربح القضية او بس من الناحية الاسلامية يعني هناك شروط العرفية يعني هو يعني برضه في الاسلام كده اللي بيسأل اللي هو الزبون هذا فنقول يعني ايضا من القواعد الشرعيه يعني المعروفه عرفا كالمشروط شرطا يعني لما رأى شروط تكون غير مكتوبه في العقود لكنها شروط متعارف عليها يعني الانسان اذا دخل يعني يراعي ايضا ان يوجد غيرها ايضا يستعملوا نفس المكان وصاحب المطعم يعني انما سمح بذلك وتقاضى مثلا هذه الاجره مقابل ان المتعارف عليها ياخذ في حدود هذه القيمه. فإذا اللي بيسأل يعني الشخص إنه هل يجوز له إنه يعني يخلط في الاستعمال أو في الطريقة فنقول يعني إنه كأنه عليه شرط وإن لم يكن مكتوبا فهذا الشرط العرفي كأنه مكتوب يعني لابد أن

الصورة الثانية اللي بيع المعدوم ان تكون غير حامل اساسا فيبيع ما ستحمل به ولعلها ما قد لا تحمل ممكن تموت قبل ما تحمل او ممكن لا تحمل لأي سبب فهو ثم اذا حملت لا يدرى عن نوعية هذا الحمل وكذا فبيع النتاج سواء كانت الماشية حاملة وبيع الحمل الموجود في البطن هذا يكون منهيا عنه للجهاد او بيع ما ستحمل به الماشية فهذا يكون منهيا عنه لانه معدوم بيع المعدوم والمجهول يدخل في بيع الغرض الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد ايضا حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وايضا فصل بالتفسير حبل الحبلة يعني ما تحمل به شاته او ما تحمل به امته ايضا كان في بيع العبيد ايضا يفعلون نفس الشيء فاما بيع الحمل الموجود او ما ستحمل به وهناك تفسير اخر ايضا بجعل الحمل او وضع الحمل اجلا في البيوع ايضا في تفسير نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع حبل الحبله ففسر بانه بيع الحمل الموجود او بيع ما ستحمل به الماشيه او جعل ذلك اجلا في البيوع يعني يقول له مثلا هي يشتري شيئا ويقول له اسلم البضاعه تاريخ تسليم البضاعه من البائع او تاريخ تسليم الثمن من المشتري عندما تحمل شاته او عندما تحمل امته او عندما تضع حملها فهذا ايه الاجل ايضا فيه جهاله يعني ممكن الاجل قد لا تحمل او قد يتاخر حملها طيب قال بيع رقم اربعه تكلمنا برضه بيع اللبن في الضرع تكلمنا رقم اربعه بيع الملامسه وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة فقالوا في تفسيرها يعني كان أيضا من طريقتهم أن يكون عنده البائع مثلا عنده أسواب والأسواب مطوية لا يدري يعني صفتها فيقول له اي ثوب لمسته فهو لك بدرهم وهي اسواق مطويه كده فيحط يده على ثوب يلمسه ياخذه بدرهم ولكن لمس ثوبا اذا كشفه يجد مثلا قياسه او نوعيه القماش ولا على خلاف ما يريد ولا اقل او اكثر مما دفع ففيها نوع من الايه الجهاله يعني لا يسمح له بتفحص الثوب وقياسه وتجربته وتأكد من مطابقته لما يريد. رقم خمسة بيع المنابذة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما يقول له اي ثوب نبذته اليك يعني طرحته عليك او القيته عليك فهو لك ايه بدرهم او لك بكذا فمرات يعني فاذا نبذ الثوب قد وجب البيع بدون سماح له بتفتيش مرات ايضا يعني من طرق البيع التي كانوا يتعاملون بها يعني مثلا البائع عنده مثلا 20 ثوبا وياتي 20 مشتريا كل واحد دفع مثلا ايه درهما فهو يجي ياخذ اسواب وينبذ لكل واحد ايه ثوبا الثوب الذي نبذته اليك فهو لك بدرهم الاسواب متفاوته الايه المقدار مش كلها متماثله يعني نفس القياس ونفس نوعيه القماش كل واحد شكل يعني فهو اي ثوب نبذته اليك فهو لك ايه بدرهم فاول ما ينبذ اليه الثوب يبقى وجب البيع ليس له خيار وليس له حق في ترجيعه اذا لم يكن مناسبا له وقد يكون الثوب هذا يساوي اضعاف ما دفع او اقل بكثير مما دفع فهذا ايضا من البيوع المحرمه لما فيها من الجهل